الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل الحديث بإذن الله تعالى عن السرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، هي يعني المجموعات يعني العسكرية التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المهمات العسكرية. وقد مر بنا أن عدد السرايا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ 60 سرية، 60 سرية، ووصلنا إلى السرية 21، السرية 21 من السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لها السرية أو البعث 21 من البعوث التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم. هي معركة يعني لم يشهدها الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه. نقرأ الأبيات ونعلق عليها إن شاء الله. يقول: فبعثه أيضا له مؤمرا سادسة لوجهة وادي القرى، به أصيب المسلمون قتلا وارتس زيد من خليط القتلى. يقول فبعثه أيضا له، يعني فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا له، يعني لزيد بن حارثة رضي الله عنه، لزيد بن حارثة رضي الله عنه، مؤمرا يعني جاعلا إياه أميرا على هذا البعث. سادسة يعني هذه كانت السرية السادسة التي يؤمر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، يعني سادس مرة يؤمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية ويرسله في مهمة يعني عسكرية. لوجهة، وهذه الوجهة فسرها بقوله وادي القرى، منطقة وادي القرى في شمال المدينة النبوية. وكانت هذه السرية اللي هي سرية يعني زيد بن حارثة التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة وادي القرى، كانت في شهر رجب 6 من الهجرة، في العام 6 الهجري في شهر رجب. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى ليقاتل يعني أهل هذه المناطق، السكان تلك الجهات. فيقول به أصيب المسلمون قتلى، يعني أصيب المسلمون يومئذ يعني بأن قتل عدد ممن كانوا مع زيد رضي الله عنه في هذه السرية، فقتل عدد يعني ممن كانوا مع زيد رضي الله عنه في هذه السرية، وأصاب المسلمين أنه قتل منهم عدد. وارتس زيد من خليط القتلى، معنى ارتس يعني حمل من المعركة مسخنا بالجراح، ارتس زيد يعني أسخن بالجراح، يعني جرح جراحا شديدا، ويعني أخذ من بين خليط القتلى، من بين قتلى المسلمين الذين قتلوا في تلك المعركة رضي الله عنهم، قتلوا شهداء، وعاد زيد جريحا به جراح شديد. والسكان يعني تلك المناطق هم من بني فزارة، فأقسم زيد، ورد أنه يعني حلف ألا يغتسل، يعني ألا يغسل رأسه من جنابة حتى يغزو بني فزارة، يعني لا يعاشر امرأته وكذا حتى يذهب إليهم غازيا، يعني يقاتلهم، يريد أن يقتص لإخوانه الذين استشهدوا على أيدي هؤلاء القبائل، ويعني يسأر لهم. ووفى يعني بهذا اليمين، يعني ورد أنه يعني ظل حتى شفي من جراحه رغم شدة جراحه وكذا، فانتظر حتى شفي من جراحه، ويعني استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لقتالهم، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية أخرى 7 لقتال بني فزارة كما سيأتينا بعد ذلك. طيب، السرية التي بعدها وهي 22، وترتيبها 22، نقرأ الأبيات ونعلق عليها إن شاء الله. يقول: بعث ابن عوف بعده لكلبي بدومة الجندل، فاز الكلب أميرهم أصبغوا بالإسلام، ومعه ناس من الأقوام، وأمر النبي أن يصاهر نكح ذاك ابنة ذا تماضرا. طيب، يقول السرية 22 أو البعث 22 هو بعث عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة. بعث ابن عوف بعده، يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف بعده، يعني بعد سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى اللي هي كانت في رجب من العام السادس. فبعده بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لكلب، وكلب هذه اسم قبيلة، اسم قبيلة من قبائل العرب يقال الكلبي، وهم من سكان دومة الجندل. دومة الجندل، ودومة الجندل يعني أيضا من المناطق الشمالية، تقع شمال المدينة النبوية في اتجاه تبوك أو قريبا من تبوك، منطقة دومة الجندل. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف إلى تلك المناطق لقتال بني كلب. سكان المنطقة هم بنو كلب، والمدينة اسمها دومة الجندل. دومة الجندل اسمها، هي اسم المدينة، وكلب اسم القبيلة التي أرسل إليها. وكانت في شهر شعبان سنة 6، لهذا قال بعده، يعني السرية اللي قبلها كانت في رجب سنة 6 من الهجرة، اللي هي سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى. في شهر شعبان سنة 6 بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقعده بين يديه وعممه عمامة سوداء، عممه بها النبي صلى الله عليه وسلم، لفها على رأسه وأسدل يعني طرفها بين يعني كتفي رسول الله صلى، بين كتفي عبد الرحمن بن عوف، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أرخى يعني طرف العمامة بين كتفي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وقال له: أغزو باسم الله وفي سبيل الله، قاتل من كفر بالله، لا تغدر ولا تقتل وليدا. وصاه النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا، وهو يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لف عمامة على رأس عبد الرحمن بن عوف عمامة سوداء، وأرخى يعني طرفها بين كتفي عبد الرحمن، وأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أغزو باسم الله وفي سبيل الله، قاتل من كفر بالله، لا تغدر ولا تقتل وليدا. لا تغدر ولا تقتل وليدا، يعني لا تقتل طفلا، تجنب قتل الأطفال. فذهب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وأول ما بدأ به دعاهم إلى الإسلام 3 أيام. كان عدد أمراء النبي صلى الله عليه وسلم الذين يرسلهم للقتال يدعون إلى الإسلام أولا، إن أسلم القوم فبها ونعمة صاروا إخوة لنا في الدين، ويعني وسر المسلمون بإسلامهم. إذا أبوا الإسلام يخيرونهم يعني بين الإسلام والجزية والقتال، إلا إذا كان يعني في بعض الأحيان يكون الصحابة يعني بلغهم أن هؤلاء الأقوام بلغتهم دعوة الإسلام، وأنهم يعني أصروا على الكفر ودعوة الإسلام وصلتهم قبل ذلك ولم يقبلوا، فكانوا أحيانا يباغتون عدوهم إذا كانوا يعلمون أنهم بلغتهم دعوة الإسلام ولم يقبلوا بها. فعبد الرحمن بن عوف ذهب فدعاهم إلى الإسلام 3 أيام قبل بدء القتال. قال: فاز الكلبي أميرهم أصبغ بالإسلام، يعني أمير القوم أسلم، أمير بني كلب اللي هم في دومة الجندل، واسمه أصبغ ابن عمرو، أو الأصبغ ابن عمرو، وكان نصرانيا. طبعا هذه المناطق يعني تعتبر يعني على من الشام أو على حدود الشام أو كده، حدود الشام يعني سابقا كانت تصل لغاية منطقة يعني تيماء وكذا. فكان هؤلاء يعني قريبين من الروم، وكان الروم نصارى في الشام، وكان العرب القريبين من الروم كان يعني أكثرهم نصارى، فكان نصرانيا فأسلم اللي هو أمير بني كلب اللي هو الأصبغ ابن عمرو الكلبي، وأسلم معه ناس من قومه. وبعدين قومه قسم منهم أسلم تبعا لأميرهم، وقسم بقوا على النصرانية، من بقي على النصرانية بذل الجزية، صاروا يدفعون الجزية ضريبة سنوية يعني تحدد على كل فرد منهم، فمن بقي منهم على نصرانيته صار يدفع الجزية، ومنهم يعني قسم أسلم تبعا لأميره. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر عبد الرحمن بن عوف أن يعني أمر يعني مشورة وإرشاد له أن يتزوج بنت الأصبغ بن عمرو اسمها طماضر، فهذا قوله وأمر النبي أن يصاهر نكح ذاك اللي هو عبد الرحمن بن عوف ابنة ذا يعني هي بنت الأصبغ بن عمرو، تماضر اسمها تماضر بنت الأصبغ بن عمرو ابن ثعلبة الكلبي، فتزوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بمشورة النبي صلى الله عليه وسلم بنت أميرهم هذا الذي أسلم يعني رضي الله عنه. وقدم بها المدينة، تزوجها وأحضرها معه إلى المدينة النبوية، وولدت له ابنه أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، وكان من كبار الفقهاء، واحد من الفقهاء السبعة في المدينة اللي هم كانوا أبرز سبعة فقهاء في زمن التابعين في المدينة اللي هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. لا هو تابعي، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا تابعي، غير أبو سلمة بن عبد الأسد ده اللي هو ده الصحابي اللي هو زوج أم سلمة، لكن هذا سماه على اسمه يعني أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله. طيب كانت هذه السرية الثانية والعشرين. السرية الثالثة والعشرون من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقرأ الأبيات. يقول: فبعثه لفدك عليا إلى بني سعد بن بكر أحيا الليل سيرا وكما نهارا حتى أتاهم غفلة أغارا فهربوا إذ جاءهم بالظعن واستاق أنعامهم غير ون. السرية الثالثة والعشرون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى فدك، إلى فدك وهي يعني مدينة تبعد عن المدينة النبوية مسيرة يومين، مسيرة يومين قريبة من من خيبر، قريبة من منطقة خيبر التي فيها اليهود. وكانت هذه السرية في شهر شعبان سنة ستة، يعني في نفس الشهر اللي كان فيه السرية التي قبلها اللي هي سرية من؟ عبد الرحمن بن عوف إلى بني كلب، كانت في شعبان سنة ست، وأيضا سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى فدك في نفس الشهر، شهر شعبان سنة ست من الهجرة. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني سعد بن بكر، قال: فبعثه لفدك علي إلى بني سعد بن بكر. بنو سعد بن بكر هؤلاء القبائل الذين يسكنون تلك المنطقة، المدينة اسمها فدك وسكانها قبيلة بني سعد بن بكر. وسبب هذه السرية أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم جمعوا جمعا يريدون إمداد يهود خيبر، جمعوا جمعا يريدون إمداد يهود خيبر، يعني جمعوا رجالا منهم وعدة وكذا، وأرادوا مساعدة يهود خيبر على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. يهود خيبر جيرانهم، وهؤلاء كانوا يعدون العدة لمساعدة يهود خيبر على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. فاستبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وأرسل عليا لقتالهم. فسار علي رضي الله عنه إليهم في 100 رجل، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا ومعه 100 يعني مكملا 100 رجل يحيون الليل سيرا ويكمنون نهارا. قال أحيا الليل سيرا وكمن يعني وكمن نهارا، فكان يسير بالليل ويكمن بالنهار هو ومن معه حتى يفاجئوا هؤلاء، يعني كان له غرض أن يهجم عليهم بغتة فجأة. ف يعني ظل علي رضي الله عنه يسير حتى وصل إلى ماء بين خيبر وفدك، وصل إلى يعني منطقة فيها ماء تتوسط بين فدك وخيبر، فوجدوا رجلا فأمنوه فدلهم على على يعني الحصن الذي أراد المسلمون أن يغزوه وأن يقاتلوا أهله. فهذا الرجل يعني أمنه المسلمون، أعطوه الأمان على أن يدلهم على مكان القوم حتى يفاجئهم المسلمون ويهجمون عليهم غفلة. فوصل المسلمون إليهم وهاجموهم، وكانوا يسكنون حصنا يقال له الشموخ، عندهم حصن يقال له الشموخ وكذا في منطقة فدك. ووصل المسلمون وأغاروا عليهم وداهموهم، فجأة فوجئوا بهجوم جيش المسلمين لأنهم كانوا يكمنون يعني بالنهار، فلم يأتي إليهم أي خبر يعني أن جيشا يعني في طريقه إليهم أو كذا. فهربوا بالظعن، يعني هربوا بالنساء، الظعن جمع ظعينة وهي المرأة، فهربوا بالظعن يعني هربوا بالنساء. واستاق أنعامهم، وغنم المسلمون أنعام، استاق علي رضي الله عنه أنعام القوم، هربوا من البلد أخذوا معهم النساء وهربوا وتركوا في البلد تركوا فيها أنعامهم. فساق علي 500 بعير وألفي شاة، 500 بعير وألفي شاة يعني غنمها المسلمون، وعاد بها علي رضي الله عنه إلى المدينة ولم يلقوا كيدا، يعني لم يحصل حرب أو قتال في تلك السرية. وكان هذا يعني إضعافا لهم وإخافة لهم، وكانوا يريدون أن يمدوا بهذه الأنعام يعني أعداء المسلمين وكذا، فغنمها المسلمين. نعم، هم من بني سعد بن بكر، يعني الله تعالى أعلم هل كانوا يعني هم كانوا يعينون اليهود ويمدون اليهود يعني. طيب، السرية التي بعدها وهي 24. قال فبعثه زيدا لأم قرفة سابعة فقتلت بعسفة، وصح في مسلم الطريق بأنما أميرها الصديق. طيب، هذه السرية السابعة، السرية السابعة وهي بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، كما في بعض أو يعني كما هو مشهور في كتب السيرة أن أمير هذه السرية السابعة هو زيد بن حارثة رضي الله عنه بعدما شفي من مرضه، وكانت في رمضان سنة 6، في رمضان في السنة السادسة، يعني هو كان السرية اللي خرج إليها من قبل كانت في رجب بعدها بشهرين، يعني في رمضان في العام السادس بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، أيضا إلى جهة وادي القرى، نفس القوم الذين كانوا قد قتلوا جماعة من المسلمين من قبل. فالمشهور في كتب السيرة أن قائد هذه السرية هو زيد بن حارثة رضي الله عنه، لكن يقول صح في مسلم، لكن ورد في صحيح مسلم أن أمير هذه السرية هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، السرية اللي هي في شهر رمضان في العام السادس الهجري لمهاجمة وادي القرى وقتل تلك المرأة اللي اسمها اللي هي أم قرفة، أن هذه السرية في صحيح مسلم أن قائد السرية هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. و يعني يمكن أن يقال يعني خرج جميعا، قد يكون واحد منهم الأمير والآخر كان يعني جنديا في هذه السرية. فسبب هذه السرية ما مر أن زيدا يعني خرج لقتالهم من قبل وقتلوا من كان معه من المجاهدين، قتلوا الشهداء وجرحوا زيدا ورجع جريحا إلى المدينة. وهذه المرأة المذكورة اللي هي أم قرفة، يعني كان من أهداف هذه السرية قتل هذه المرأة التي يقال لها أم قرفة، اسمها فاطمة بنت ربيعة، فاطمة بنت ربيعة. هذه المرأة كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرية يعني من أهدافها قتل هذه المرأة التي سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد أن هذه المرأة كانت تعلق في بيتها 50 سيفا ل50 رجلا من محارمها، يعني كانت كثيرة لها يعني عشيرة لها يعني من محارمها 50 رجلا يقاتلون يعني، ولهم سيوف علقوها في بيتها وكذا، وكانت يعني تؤذي المسلمين وممن يعني أعان على المسلمين وكذا. فقال فقتلت بعسفة، يعني قتلت إيه قتلة يعني عنيفة، قتلت قتلة عنيفة أو شنيعة أو كذا. وورد أن الذي قتلها رجل يعني من الصحابة ممن كان في تلك السرية مع زيد أو مع أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. الصحابي الذي قتلها اسمه قيس بن المحسر، قيس بن المحسر. فورد أنه ربطها بحبال وزجر البعير وكذا، يعني فتقطعت يعني وكذا، قتلها قتلة يعني شديدة وكذا من غيظه عليها كونها كانت تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤذي المسلمين. وأخذ سلمة بن الأكوع رضي الله عنه بنتها اللي هي اسمها حارثة بنت مالك، بنت أم قرفة، هذه اسمها حارثة بنت مالك، يعني سباها إيه سلمة بن الأكوع، كان ممن كان في هذه السرية وسبى هذه المرأة، ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السرية التي بعدها وهي 25، يقول فبعثه لابن عتيك معه قوم من الخزرج كي تمنعه لخيبر لابن أبي الحقيق لقتله أعين بالتوفيق، لقتله أعين بالتوفيق. واختلفوا فقيل ذا في السادسة أو ثالث أو رابع أو خامسة. طيب هذه السرية وترتيبها، السرية 25، بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عتيك، الصحابي اسمه عبد الله ابن عتيك رضي الله عنه، كان أمير هذه السرية. وأرسل معه النبي صلى الله عليه وسلم 4 من الخزرج، قال معه قوم من الخزرج كي تمنعه، يعني كي إيه يحمونه ويدافعون عنه. فإذا أمير السرية اللي هو عبد الله بن عتيك ومعه 4 من الخزرج، وهؤلاء 4 وردت أسماؤهم اللي هم مسعود بن سنان وعبد الله بن أنيس و أبو قتادة وخزاعي ابن أسود رضي الله عنه. فإذا مجموع أفراد هذه السرية كانوا 5. بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، قال لخيبر لقتل أبي رافع اسمه عبد الله ابن أبي الحقيق، عبد الله ابن أبي الحقيق، أبو رافع عبد الله ابن أبي الحقيق. وكان هذا الرجل يعني زعيما ليهود خيبر، وكان ممن حزب الأحزاب لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. احنا مر بنا أن غزوة الأحزاب كان الذي ألبها هم يهود خيبر. يهود خيبر هؤلاء يعني قسم منهم كانوا من قبل سكان المدينة، كانوا من يهود بني النضير اللي هم كانوا يسكنون في المدينة، فلما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة ذهبوا إلى خيبر، وبعدين أخذوا يحزبون الأحزاب لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوا إيه يرسلون يعني وفودا للقاء قريش ولقاء غطفان والقبائل العربية، يحرضونهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو رافع عبد الله بن أبي الحقيقة، هذا الرجل كان من زعماء يهود خيبر، وكان واحدا ممن يعني حزب الأحزاب وتمكن من جمع عدد كبير من القبائل ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وكذا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الخمسة رضي الله عنهم ليقتلوا أبا رافع اللي هو عبد الله بن أبي الحقيق اليهودي. فخرجوا حتى أتوا خيبر ليلا، حتى أتوا خيبر ليلا، فجعلوا لا يمرون بباب إلا أغلقوه. طريقة اليهود أنهم كانوا يعني لهم حصون، والحصون لها أبواب، تدخل يعني سور خارجي وبعدين له باب، تمشي شوية تجد سورا آخر له باب وسور بعده له، وهكذا يعني، وداخل الحصن نفسه أبواب وكذا. فجعلوا دخلوا خيبر وبعدين وجدوا الباب الخارجي مفتوحا، فدخلوا أغلقوه وراءهم وأحكموا غلقه، والباب اللي بعده أغلقوه، حتى وصلوا إلى الحصن الذي فيه أبو رافع، حتى انتهوا إلى منزله فصعدوا إليه، وقدموا عبد الله بن عتيق اللي هو أمير هذه السرية الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتكلم لغتهم، كان يتكلم لغة اليهود اللي هي العبرانية، فكان يجيد لغتهم ويتحدث بها وكذا، لأنهم كانوا جيرانا للمسلمين في المدينة وكذا. فقدموه، يعني كان هو الذي يسير يعني أمامهم ويبدأ هو بالحديث مع من يلقونه من اليهود. فاستأذنوا وصلوا إلى منزل أبي رافع، فتقدم عبد الله بن عتيق، فاستأذنوا نادوا على أبي رافع، قالوا يا أبا رافع وكذا. فخرجت امرأته فقالت من أنتم؟ قالوا من العرب نلتمس الميرة. قالوا نحن قوم، من أنتم وماذا تريدون؟ قال نحن قوم من العرب نلتمس الميرة، يعني نريد زادا، يعني أن تزودونا، نحن قوم مسافرون ومررنا يعني بدياركم ونريد أن تزودونا يعني بطعام وكذا. فلما دخلوا أغلقوا عليها وعليهم الباب، فأول ما يعني كان الباب مفتوح، فدخلوا وأغلقوا باب المنزل، أصبح الآن داخل المنزل والباب المنزل مغلق. فأرادت الصياح فأشاروا إليها بالسيف، دخلوا الخمسة وأغلقوا باب المنزل، فأرادت أن تصيح فرفعوا السيف لها فسكتت. فابتدروه بالسيوف، فدخلوا عليه يعني الحجرة التي هو فيها والغرفة التي هو فيها، فابتدروه بالسيوف فقتلوه في فراشه، وكانوا في سواد الليل، وكان هو يعني أبيض البشرة وكذا، قد استدلوا يعني استطاعوا أن يروه بصعوبة يعني لبياضه في سواد الليل وكذا. وتحامل عليه عبد الله بن أنيس رضي الله عنه بسيفه في بطنه حتى أنفذه، يعني ضربوه بالسيوف، وعبد الله بن أنيس واحد من هؤلاء الخمسة رضي الله عنهم ضربه بسيف، يعني تحامل عليه وضعه في بطنه وتحامل عليه حتى نفذ السيف من الجهة الأخرى. وكان عبد الله بن عتيق رضي الله عنه ضعيف البصر، وكانوا بالليل والطريق فيه درج، يعني فيه سلالم ودرج يصعدون وكذا، فوقع من الدرجة فأصيبت رجله وهو نازل تدحرج يعني على السلم يعني الدرج وكذا، فأصيبت رجله فحملوه وكمنوا به يومين. وخرج اليهود في طلبهم، وورد يعني في بعض الروايات أن اليهود يعني خرجوا 3000، كل يهود يعني عدد كبير من يهود خيبر، 3000 من يهود خيبر خرجوا يبحثون عنهم، وكانوا كامنين يعني اختبأوا، أخذوا خرجوا يعني في الليل وكمنوا في مكان، واليهود يبحثون عنهم يريدون العثور عليهم، فلم يروهم، يعني لم يستطيعوا الوصول إلى هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. فرجع اليهود يعني يأسوا من العثور عليهم، ثم قدموا على المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال أفلحت الوجوه، قالوا أفلحت الوجوه، واختلفوا في قتله، كل يدعي أنه قتل، الصحابة كلهم اشتركوا في قتله، يعني الخمسة كل واحد يعني ضرب بالسيف ما استطاع. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسيافهم، وإذا أثروا الطعام في ذباب سيف ابن أنيس، عبد الله بن أنيس، يعني كلهم سيوفهم فيها أثار دماء من دماء أبي رافع، لكن سيف عبد الله بن أنيس فيه أثر طعام، يعني إنه اخترق المعدة والجهاز الهضمي، ففيه يعني من أثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا قتله على عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. يقول وورد يعني في رواية في صحيح البخاري أن الذي قتله، يعني الرواية السابقة هي المشهورة في كتب السير والمغازي، وفي صحيح البخاري أن الذي قتله هو عبد الله بن عتيك، وأن الأربعة الآخرين انتظروه خارج الدار. يعني في رواية أخرى تفاصيل القصة، يعني أنهم وصلوا وانتظر الأربعة خارج الدار، وأن عبد الله بن عتيك هو الذي وصل إلى حجرته وهو الذي انفرد بقتله رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب بالنسبة لوقت السرية، كما قال واختلفوا، فقيل ذا في السادسة أو ثالث، قيل يعني في توقيت هذه السرية، ناس قالوا أنها كانت في السنة السادسة، وهذا الذي اختاره المؤلف يعني وجعل ترتيبها هنا على أنها في السنة السادسة، وقيل إنها كانت في السنة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة. يعني هناك ثلاثة آراء أخرى أن هذه السرية كانت في العام الثالث أو الرابع أو الخامس الهجري. يعني عادة يعني التفاصيل الصغيرة يعني التي تتعلق بتفاصيل القصص، يعني ربما تختلف فيها الروايات يعني كما ترون، لكن يعني جوهر الموضوع يعني وخلاصته يكون يعني محل اتفاق بين هذه الروايات، يعني أن هؤلاء الصحابة من الأنصار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم، وأنهم قتلوا أبا رافع وكذا. قد تختلف الروايات في بعض التفاصيل. نعم. أحسنت. يعني كل ال يعني يعني السبب الرئيسي لقتل أبي رافع أنه حزب الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون هذه السرية يعني بعد غزوة الأحزاب. طيب السرية التي بعدها وترتيبها سيكون 26، نعم، السادسة والعشرون. طيب يقول فبعده بعث 30 رجل، أمير ذاك بن رواحة البطل لخيبر، فقتلوا أسيرا ابن ريزام لا أصاب خيرا، ومخرش من شوحط كان معه، فشج عبد الله لما صرعه، فبصق النبي في شجته فلم تكن تؤذيه حتى موته. طيب هذه السرية 26، بعث النبي صلى الله عليه وسلم 30 رجلا إلى خيبر أيضا، يعني السرية التي قبلها كانت إلى خيبر لقتل أبي رافع بن أبي الحقيق، السرية التي بعدها كانت أيضا إلى خيبر، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 30 رجلا بقيادة عبد الله بن رواحة، قال أمير ذاك بن رواحة البطل، أمير هذه السرية وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، أرسلهم إلى خيبر ليقتلوا أسير بن ريزام اليهودي، وكانت هذه السرية في شهر شوال سنة 6 من الهجرة، في شهر شوال من العام السادس الهجري، بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة مع 30 رجلا ليقتلوا أسير بن ريزام اليهودي في خيبر، وذلك أنه لما قتل أبو رافع ابن أبي الحقيق أمرت اليهود عليها أسير بن ريزام. أسير بن ريزام هذا كان يعني أمير خيبر بعد مقتل أبي رافع ابن أبي الحقيق، كان الأمير اللي قبله اللي هو أبو رافع ابن أبي الحقيق قتله المسلمون، فأمروا عليهم أسير ابن ريزام. فصار يحذب على المصطفى صلى الله عليه وسلم، أخذ إيه يعني يتبع طريقة سلفه اللي هو ابن أبي الحقيق، وأخذ يعني يسعى أيضا في تحريض القبائل على النبي صلى الله عليه وسلم، ويحاول أن يعني يوجد تحالفا بين القبائل لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فقتلوا أسير ابن ريزام لا أصاب خيرا. لا أصاب خيرا يعني يدعو عليه، أو يعني يذكره أنه إيه لم يصب خيرا. فسار إليه المسلمون هؤلاء 30 رضي الله عنهم، ووصلوا إليه وقالوا: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم إليك ليستعملك على خيبر. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم بعثنا إليك إيه يعني يريد يعني صلحا معك ويجعلك يعني أميرا على خيبر وكذا. فطمع إيه في هذا، يعني وجد إيه الموضوع، يعني طبعا هم كانوا يعني يخشون أن يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم في العام السابع بعد ذلك، فهم كانوا يعني في خيبر من سوء صنيعهم وإيذائهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون أن يهاجمهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهم إيه طمعوه، قالوا له: النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعثنا إليك يريد أن يستعملك على خيبر، وكأن يعني إيه تناسى يعني الخلاف وكذا. فطمع فخرج في 30 يهوديا، وهذا من باب الخدعة، يعني الحرب خدعة وكذا، فخدعوه بهذا، فخرج ومعه 30 يهوديا، والصحابة كانوا 30، فجعلوا يماشون الإيه المسلمين، كل رجل من المسلمين يعني بجواره رجل من اليهود يعني يماشيه، حتى إذا كانوا بالطريق أهوى بيده إلى سيف عبد الله بن أنيس، اللي هو أسير بن ريزام، كان يعني يمشي إلى جواره الصحابي الجليل اللي هو عبد الله بن أنيس، اللي هو لو تذكرون اسمه مر بنا قبل قليل، اللي هو كان قتل نعم من 5 اللي هم قتلوا أبا رافع. فكان عبد الله بن أنيس يمشي بجوار أسير بن ريزام، فبينما هم في الطريق مد يده إيه يمسك بسيف عبد الله بن أنيس وهو ماشي إلى جواره، فأمسك يعني يريد أن يمسك بسيف عبد الله بن أنيس، فقال: أغدر؟ فعبد الله بن أنيس قال لأسير: قال أغدر؟ فضربه إيه بالسيف، فضرب عبد الله بن أنيس أسير بن ريزام، كان عبد الله بن أنيس على بعير، وأسير بن ريزام على بعير بجواره، يعني يماشيه هذا على بعيره وهذا على بعيره، فمد يده يريد أن يأخذ سيف عبد الله بن أنيس، فعاجله عبد الله بن أنيس، أخذ السيف وضربه وقال إيه؟ قال: أغدر؟ تريد الغدر وكذا، يعني كان كأنه يريد أن يأخذ منه السيف حتى لا يكون معه السلاح، ثم يعني يريد إيذاءه. فعبد الله بن أنيس سبقه قال: أغدر؟ فضربه بالسيف فسقط عن بعيره. في بعض الروايات أنه ضربه على رجله، فضربة فقطع رجله، عبد الله بن أنيس ضرب رجل أسير فقطعها، فاختل يعني توازنه وسقط عن البعير. فلما سقط عن البعير كان بيده إيه مخرش من شوحط. المخرش اللي هو العصا المعقوفة الرأس، اللي هي العصا اللي رأسها معوج يعني مثل الكلاب، من شوحط. الشوحط هذا نوع من الشجر، زي تعرفون العصي التي يعتمد عليها كذا، نوع من الشجر يعني يصنع منه القسي، تصنع منه القسي وكذا. فكان معه مخرش من الشوحط، فضرب بإيه بهذه العصا، وهي عصا ثقيلة يعني عصا ثقيلة وكذا، فضرب بها رأس يعني عبد الله بن أنيس، فشجها شجة إيه اللي هي المأمومة اللي هي تصل إلى أم الدماغ، يعني جرحه جرحا يعني شديدا يصل إلى أم رأسه بهذا الشوح. طبعا عبد الله بن أنيس ضربه فقطع رجله، الثاني إيه ضرب بالعصا ضرب رأس عبد الله بن أنيس فشجه شجة كده. فمالت السرية على أصحابه فقتلهم. فإيه لما حصل اقتتال بين عبد الله بن أنيس وأسيد بن رزام، فكل واحد من الصحابة كان 30 كان بجواره رجل من اليهود، فقتل كل رجل من المسلمين إيه؟ من كان بجواره من اليهود، غير واحد، واحد بس اللي نجا من اليهود، كانوا 30 نجا منهم واحد، والمسلمون لم يقتل منهم أحد، فرجع المسلمون يعني 30 سالمين، وقد قتلوا 29 يهوديا، ونجا واحد بس من اليهود يعني أصيب ولم يقتل. ثم قدموا على المصطفى صلى الله عليه وسلم فأراه عبد الله الضربة أو الشجة التي في رأسه، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في شجته فلم تؤذه حتى مات، فشفيت وما اشتكى منها حتى مات رضي الله عنه. فهذا يقول إيه؟ فبصق النبي في شجته فلم تكن تؤذيه حتى موته. نعم، هذه كانت السرية الإيه؟ السادسة والعشرون. طيب، السرية 27 يقول: فبعثه كرز بن جابر إلى العرانيين الذين مثل بهم رسول الله في القتل، كما قد فعلوا هم في الرعاة مثلما، وما رواه ابن جرير كون جرير المرسل فردد وهنا. طيب، فهذه السرية 27، بعث النبي صلى الله عليه وسلم كرز بن جابر الفهري رضي الله عنه، أمير هذه السرية هو الصحابي الجليل كرز بن جابر الفهري رضي الله عنه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى العرانيين، إلى العرانيين وهم قوم من إيه؟ من عرينة، نسبة إلى قبيلة عرينة يقال لهم العرانيون. وهؤلاء العرانيين كانوا 8 نفر، كانوا 8 نفر. قصتهم هؤلاء الثمانية أنهم يعني قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فأحسن إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وأطعمهم وأحسن إليهم وكذا. ثم إنهم اشتكوا إيه؟ قالوا إنهم اجتووا المدينة، أصابهم يعني وباء في المدينة وكذا، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإبل التي ترعى، كانت إبل الصدقة ومعها إبل النبي صلى الله عليه وسلم، إبل النبي صلى الله عليه وسلم وإبل الصدقة كان يرعى بها الرعاه خارج المدينة في المراعي، فأرسلهم ليشربوا من أبوالها وألبانها، من أبوال الإبل وألبانها، وهذا نوع من التداوي، وقالوا إن هذا يعني يفيد في مرض الاستسقاء أو اللي هو التهاب الكبد أو كذا يعني، فاشتكوا يعني أنهم اجتووا المدينة وأصابهم داء بسببها وكذا، مرض الاستسقاء اللي هو ينتفخ البطن وكذا بسبب التهاب في الكبد أو كذا، فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، وبعثهم إلى الرعاه وكذا. فلما ذهبوا إلى هناك قتلوا الرعاه ومثلوا بهم، أو قتلوا الراعي ومثلوا به يعني شوهوا خلقته وكذا، بعد القتل مثلوا بجثته، وسرقوا إبل الصدقة استولوا عليها وهربوا بها، فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليهم كرز بن جابر رضي الله عنه إلى هؤلاء النفر الثمانية يعني ليمسك بهم ويحضرهم لينالوا عقابهم وجزاءهم، لأنهم قتلوا الراعي ومثلوا به وسرقوا إبل الصدقة وغدروا وخانوا. فيقول: فبعثه كرز بن جابر إلى العرانيين الذين مثل بهم رسول الله في القتل، كما قد فعلوا هم في الرعاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فظفر بهم وأمسك بهم وأحضرهم هؤلاء الرعاة، هؤلاء النفر الثمانية اللي هم العرانيون هؤلاء، فأحضرهم كرز بن جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم، عاملهم يعني عاقبهم عقاب المحاربين، المحارب الذي يقطع الطريق ويخيف المرة ويسرق ويقتل، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، كل واحد تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، وسمل أعينهم لأنهم كانوا قد سملوا عين الراعي، سملوا عينه يعني فقأوا عينيه بحديدة، فقأوا عيني الراعي بحديدته، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، أمر أن تسمل أعينهم مثل ما فعلوا بالراعي يعني جزاء وفاق، فجعلوا وأمر بإلقائهم في الحرة فألقوا في الحرة، فجعلوا يستسقون يقولون الماء، يطلبون الماء، فقال فيقول النبي صلى الله عليه وسلم النار النار النار النار، يعني رغم حلم النبي صلى الله عليه وسلم وعفوه لكن كان حازما صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء المجرمين الذين يعني غدروا وخانوا الأمانة وقتلوا وسرقوا ومثلوا بقتل المسلمين وكذا، فجعلوا يقولون الماء الماء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول النار النار، فكان قائد هذه السرية الذي تمكن من القبض على هؤلاء المجرمين وإحضارهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم واسترداد إبل الصدقة واسترداد إبل النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي قاد هذه السرية هو كرز بن جابر الفهري رضي الله عنه. ثم ذكر يعني أن يقول يعني وما رواه ابن جرير اللي هو ابن جرير الطبري رحمه الله، روى أن الذي أرسل إليهم هو جرير بن عبد الله البجلي، يقول أن قائد هذه السرية هو جرير بن عبد الله البجلي، فيقول فردد وهنا يعني رد هذه الرواية يعني لضعفها ووهنها، يعني ينبه هنا على أن هذه الرواية يعني ضعيفة لا تصح، أن قائد هذه السرية هو جرير بن عبد الله، فيقول هذا لا يصح، وذلك لأن جرير رضي الله عنه أسلم في السنة العاشرة، أسلم في آخر سنة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السرية سرية العرانيين كانت في العام السادس الهجري قبل إسلام جرير، والروايات الأخرى الثابتة فيها أن أمير هذه السرية هو كرز ابن جابر الفهري. ممكن نتوقف هنا إن شاء الله ونجعل ما تبقى إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب الله يبارك فيكم، لديكم سؤال أو شيء؟ كان في بس تنبيه يعني الدرس الماضي كان يعني ورد سهوا يعني أو خطأ في عكاشة بن محصن رضي الله عنه، ذكرنا يعني سهوا أنه أنصاري وهو مهاجر رضي الله عنه، ليس من الأنصار، عكاشة بن محصن رضي الله عنه هو من المهاجرين، هو من بني أسد وكان من المهاجرين رضي الله عنه وأرضاه، وبالنسبة لأبيه اللي هو محصن يعني بحثت لم أجد يعني دليلا على أنه أسلم، أو الظاهر أنه مات يعني إما قبل الإسلام أو مات مشركا أو كذا، وكان عكاشة بن محصن من المهاجرين رضي الله عنه. الله يبارك فيكم، توقف تفضل. نعم نعم، ابن عتيك ايضا، عبد الله بن عتيك رضي الله عنه اللي هو ورد ان رجله انكسرت وهو سقط من على الدرج وكذا، ورد يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برجله فبرأت وشفيها رضي الله عنه. بارك الله. نعم. يعني في الأول الأخيرة في مراشات في كلمة صوت المقال مستفاد من البول بول بيبي. نعم. يعني تعالج أمراض كثيرة مثل وباء الكبد. نعم صحيح. يعني يوجد هنا يشير إلى موضوع الاستشفاء بأبوال الإبل وألبانها وكذا. يعني توجد دراسة يعني طبيبة في السعودية وكذا، يعني حصلت على رسالة دكتوراه في موضوع الاستشفاء بأبوال الإبل وألبانها، وأجرت تجارب كثيرة على عينات كبيرة من المرضى، وركزت على مرضى الكبد يعني بالذات وكده. فطريقة الاستشفاء إن هو يعني يخلط يعني قليل من بول الإبل، يخلط بلبنها حتى يعني لا يستشعر طعمه وكذا، فيخلط يعني باللبن ويتداوى به يعني. وكأنهم يعني ذكروا الذين يعني ظلوا تقريبا 40 يوما، يعني عدد من مرضى الكبد وكذا، وكانوا في حالات يعني متأخرة، ظلوا 40 يوما ليس لهم طعام ولا شراب إلا أبوال الإبل وألبانها، يعني شفوا تماما من المرض، يعني وجربت على عدد من الأمراض في الحقيقة، لها دراسة كبيرة يعني، بحث ماجستير أو دكتوراه أو كذا، وذكرت يعني الأمراض التي جرب علاجها بأبوال الإبل وألبانها ومدى تأثير هذا العلاج وكذا. في الحقيقة يعني السنة النبوية فيها كثير يعني من الدواء يعني النبوي أو كذا، لكن يحتاج من المسلمين إلى يعني النهوض بهذه الأبحاث والاستفادة يعني من الطب النبوي الشريف وكذا. ومنظمة الأمم المتحدة FAO عملت دراسة لمدة 5 سنوات، والنتيجة كانت أن ألبان الإبل تعالج أخطر أمراض الموجودة الآن في العالم، سبحان من الله بينها الإيدز وكبد اليوم. سبحان الله، يعني بحث تقريبا يعني 50 أو 60 صفحة بهذه يعني. ما شاء الله، يعني هو اللي يحب يتوسع يعني لو يبحث في الإنترنت يعني عن العلاج بأبوال الإبل وألبانها، يجد يعني مقالات وأبحاث طبية يعني في البلاد الإسلامية وكذا. الله يبارك فيه. هذا، وصلى الله وسلم على